إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيدرس بعض إخواننا مزرعة الحيوانات أو Animal Farm باللغة الإنجليزية، وقد سألوا ترجمة لها، فهذه إن شاء الله هي. أسأل الله أن ينفعهم بها وأن يرزقهم السداد والنجاح. وقد مرت بحول الله وقوته ترجمة الفصول الأربعة الأول، وهذا ملخص ما احتوت. في الفصل الأول ذكر المؤلف ما كان من تحريض الخنزير ميجور العجوز على الثورة، وكيف عقد اجتماعا سريا في مخزن المزرعة ووضع فيه مبادئ الثورة على بني البشر، وبين الدوافع التي تحض على الثورة، وهي في جملتها مجموعة في سوء معاملة رأس النظام في المزرعة المستر جونز، وسوء معاملة رجاله وظلمهم واستئثارهم بالثروة التي تعد الحيوانات السبب الرئيس فيها. وقد قص ميجور العجوز رؤياه على الحيوانات، وعلم الحيوانات نشيدها الذي حفظه بعضهم وسموه وحوش انجلترا. وفي الفصل الثاني توفي رائد الثورة ميجور العجوز، واستمرت الاجتماعات السرية، وتقدمت الخنازير لقيادة الثورة، وطورت تعاليم ميجور العجوز في نظرية سموها الحيوانية، واستمرت الحيوانات في تحضيرها للثورة حتى وقعت. وفر صاحب المزرعة وامرأته ورجاله من وجه جموع الحيوانات الغاضبة الجائعة الحانقة، وخلصت المزرعة لحيواناتها، وتخلصت من حكم جونز البغيض، وقامت الحيوانات بإحراق أدوات التعذيب والتسخير بمرأة من الحيوانات كلها، ودمرت كل شيء يذكرها بعهد رأس النظام في المزرعة، واقتحمت الحيوانات بيته، واطلعت على مدى الرفاهية التي لا يصدق مما كان يحيا فيه. وصاغت الخنازير مبادئ الثورة السبعة، وكتبها أحدهم على حائط المخزن الكبير، وتم تغيير اسم المزرعة لتتوافق مع طبيعة المرحلة الثورية الجديدة. وفي الفصل الثالث بذلت الحيوانات جهدها في إدارة شؤونها، وتعلمت طريقة الاقتراع على المقترحات، وتشكلت لجان مختلفة، وحاولت الخنازير أن تعلم الحيوانات القراءة، وتصدرت الخنازير المشهد للقيادة، وعلى رأسها نابليون وسنوبول وسكويلر، واتخذت لها علما من قطعة قماش خضراء مرسوم عليها حافر وقرن. وصار للحيوانات اجتماع أسبوعي للتخطيط والمتابعة يسمى اللقاء. وفي الفصل الرابع حاولت الثورة المضادة إجهاض الثورة، وعاد جونز ورجاله وبعض أصحاب المصالح لاسترداد المزرعة من قبضة الثوار، ووقعت معركة حظيرة الأبقار التي كان النصر فيها للمتمردين والثورة. وذهب صاحب المزرعة مدحورا مطرودا ورجاله مرة أخرى، وكرم المدافعون، فكرم من جرح من الحيوانات، وكذلك من سقط قتيلا شهيدا، فقد سقط خروف من الحيوانات شهيدا، فأعطوا لاسمه وساما، وهو للحيوان البطل من الدرجة الثانية. فهذا ملخص ما مر، واليوم بحول الله وقوته نستعرض ما تبقى من ذلك بمشيئة ربنا جل وعلا. الفصل الخامس. مع اقتراب فصل الشتاء صارت مولي تثير المزيد من المشاكل، فكانت تتأخر عن عملها كل صباح وتبرر ذلك بالقول إنها كانت تستغرق في النوم أكثر مما ينبغي، وكانت تشكو من آلام غريبة رغم أن شهيتها إلى الطعام كانت ممتازة. ومع كل دعاء كانت تهرب من عملها وتذهب نحو بركة الشرب، حيث تقف محدقة بنظرة بلهاء في صورتها المعكوسة. لكن هناك شائعات عن أمور أكثر جدية. وفي يوم فيما كانت مولي تسير بمرح نحو الساحة تداعب ذنبها الطويل وتمضغ بعض القش، استوقفتها كلوفر جانبا وقالت: مولي، عندي شيء في غاية الأهمية أريد أن أقوله لك. لقد رأيتك في هذا الصباح تنظرين فوق السور الذي يفصل مزرعة الحيوانات عن مزرعة فوكسوود، وكان أحد رجالي السيد بيلكينغتون واقفا عند الجانب الآخر من السور. ورغم أنني كنت أقف بعيدا، لكنني واثقة مما رأيته، فقد كان يتحدث إليك وكنت تسمحين له بالتربيت على أنفك، فماذا يعني ذلك يا مولي؟ وصاحت مولي تقول: لم يفعل ذلك ولم أكن، هذا غير صحيح. وبدأت تثيب حولها وتضرب الأرض بحافرها. قالت لها مولي: انظري في وجهي، هل تقسمين بشرفك أن الرجل لم يكن يربت على أنفك؟ فقالت مولي: غير صحيح. لكنها مع ذلك لم تستطع النظر في وجه كلوفر، وفي الدقيقة التالية ولت هاربة نحو الحقل. قرأت فكرة لكلوفر، ودون أن تنطق بشيء للآخرين توجهت إلى مربط مولي وراحت تبحث بين التبن بحافرها، فوجدت كومة من قطع السكر وحزمة من الشرائط المختلفة الألوان مخبأة تحت القش. بعد 3 أيام اختفت مولي، وطوال أسابيع لم يعلم أحد عن مكان وجودها شيئا. ثم أفادت الحمامات بأنها رأتها في الجانب الآخر من ويلينجدون، كانت بين أعمدة عربة للكلاب مدهونة بالأسود والأحمر ومتوقفة عند باب حانة. كان هناك رجل بدين أحمر الوجه يرتدي سروالا مخططا وجرموقا فوق ساقيه، بدا وكأنه صاحب الحانة. كان يربت على أنفها ويطعمها قطعا من السكر، وكانت ترتدي معطفا جديدا وتضع حول عرفها عقدة بنفسجية، ويبدو أنها كانت تستمتع بحياتها على حد قول الحمامات. ومنذ ذلك الحين لم يأتي أحد من الحيوانات على ذكر مولي. في شهر يناير كان الطقس قاسيا وصارت الأرض صلبة كالحديد، ولم يكن هناك شيء يمكن عمله في الحقول، فعقدت عدة اجتماعات في مخزن الحبوب الكبير، وانهمكت الخنازير في الإعداد للعمل في الموسم المقبل. وقد تم الاتفاق على أن الخنازير، فهي من الواضح أنها أذكى من الحيوانات الأخرى، هي التي تقرر جميع الأمور المتعلقة بسياسة المزرعة، برغم أن قراراتها كان ينبغي التصديق عليها بتصويت الأكثرية. وكان يمكن لهذا التنظيم أن يسير على ما يرام لولا الخلافات القائمة بين سنوبول ونابليون، فهما يختلفان على كل نقطة يحتمل أن يقع فيها خلاف. فلو اقترح أحدهما زراعة مساحة أكبر بالشعير، فمن المؤكد أن الآخر يطالب بمساحة أكبر للشوفان. ولو اقترح الواحد أن حقلا معينا مناسبا للكرنب، يعلن الآخر أنه لا ينفع زرع أي نبات سوى الشمندر، وكل له أتباعه. فكان ذلك يؤدي إلى بعض المناقشات العنيفة. وفي الاجتماعات كان سنوبول يفوز بأكثرية الأصوات لخطبه الرائعة، لكن نابليون كان يفضله بالمرور طالبا للأصوات المؤيدة لشخصه بين الحين والآخر، وكان ناجحا مع الخراف بشكل خاص. وبدأت الخراف مؤخرا تثغو قائلة: الخير في السيقان الأربعة والسوء في الساقين، في كل مناسبة. وكانت غالبا ما تقاطع الاجتماع بهذا الشعار، ولوحظ أنها غالبا ما تفعل ذلك في اللحظات الحاسمة من خطب سنوبول. أجرى سنوبولو دراسة دقيقة لبعض الأعداد القديمة من مجلة الفلاح ومربي الماشية التي وجدها في بيت المزرعة، وكان لديه الكثير من خطط التجديد والتحسينات، وراح يتحدث بدراية عن استصلاح الحقول بالري والعلف والفضلات الأساسية، وأقام خطة معقدة يتسنى بموجبها لجميع الحيوانات أن تلقي بروتها مباشرة في الحقول في بقعة مختلفة كل يوم لتوفير مهام من نقل. أما نابليون فلم يضع أي مخطط خاص به، بل كان يقول بهدوء إن خطط سنوبول لن تؤدي إلى شيء، ويبدو أنه كان يتحين الفرص. لكن أكثر خلافاتهما شدة كان الخلاف الذي وقع بخصوص الطاحونة. في المرعى الطويل وفي مكان غير بعيد عن مباني المزرعة كان هناك حقل صغير من العشب يشكل أعلى نقطة في المزرعة، وبعد أن ألقى سنوبولو بنظرة على الأرض أعلن أنه المكان المناسب لإقامة الطاحونة لتشغيل مولد ومد المزرعة بالطاقة الكهربائية فيضيء الحظائر ويمدها بالدفء في الشتاء، ويستطيع تشغيل منشار دائري وقاطعة تبن وآلة حلب كهربائية. لم تكن الحيوانات قد سمعت بمثل ذلك من قبل، فالمزرعة كانت من الطراز القديم ولم تكن فيها سوى المعدات البدائية. فراحوا يصغون بدهشة، وسنوبول يسحرهم بالصور المدهشة للآلات التي تعمل نيابة عنهم وهم يرعون على مهل في الحقل أو يهذبون عقولهم بالقراءة والمحادثة. ووضع سنوبول في بضعة أسابيع كل التصميمات الخاصة بالطاحونة كلها، وكانت معظم التفاصيل الميكانيكية من 3 كتب تخص السيد جونز. واستخدم سنوبول حظيرة كانت فيما مضى تستخدم للحضانة، استخدمها مكتبا له، وكانت لها أرضية خشبية ملساء وكانت ملائمة للرسم عليها، فكان يقبع بمفرده هناك لساعات متتالية ويفتح الكتب أمامه ويمسك بطباشيرة بين عقد حافره وينتقل بسرعة ذهابا وإيابا يرسم الخطة والخط وهو يهمهم همهمات الإثارة العابرة. وتحولت الخطط تدريجيا إلى كتلة من أذرع إدارة الآلة المعقدة والدواليب المسننة التي غطت أكثر من نصف مساحة الأرض، والتي وجدتها الحيوانات أمرا غير مفهوم بالمرة لكنه مؤثر إلى حد بعيد. وكان كل منها يأتي مرة في اليوم على الأقل لمشاهدة رسوم سنوبول، حتى إن الدجاج والبط كانت لهذه الغاية تأتي وبذلت جهدها كي لا تدوس بأقدامها على علامات الطباشير، لكن نابليون بقي وحده مترفعا، فقد أعلن أنه ضد فكرة الطاحونة منذ البداية. لكنه وصل في أحد الأيام فجأة لتفحص الرسوم، ومشى متثاقلا في أرجاء الحظيرة ونظر بدقة إلى تفاصيل الرسوم كافة، فتنشقها مرة أو اثنتين، ثم توقف برهة يتأملها بطرف عينه، فرفع قدمه فجأة وبال عليها، ثم خرج دون أن يتفوه بكلمة. انقسمت المزرعة بأسرها بشأن موضوع الطاحونة، ولم ينكر سنوبول أن بناءها سيكون مهمة صعبة، فلا بد من اقتطاع الحجارة لبناء الجدران، كما أنه لا بد من صنع الأشرعة علاوة على الحاجة إلى المولدات وخطوط الكهرباء. أما كيف ستؤمن هذه الأشياء فلم يقل سنوبول شيئا، لكنه ذكر أن كل ذلك يمكن تحقيقه خلال سنة، وأعلن أنه بعد ذلك الحين سيتوفر عمل كثير بحيث لن تحتاج الحيوانات للعمل أكثر من 3 أيام أسبوعيا. ومن ناحية أخرى أكد نابليون أن الحاجة الملحة في الوقت الحاضر هي زيادة إنتاج الطعام، وأنهم إذا أضاعوا الوقت في الطاحونة فسيموتون جميعا من الجوع. فانقسمت الحيوانات إلى حزبين لكل منهما شعاره: صوتوا لسنوبول ول3 أيام عمل في الأسبوع، والشعار الآخر: صوتوا لنابليون وللمعلف الممتلئ. وكان بنجامين هو الوحيد الذي لم ينحز إلى جانب أي حزب، فقد رفض الاعتقاد بأن الطعام سيصبح أكثر وفرة أو أن الطاحونة ستقلل من حجم العمل، فبقي مستقلا بطاحونة أو بدون طاحونة على حد قوله، فالحياة ستستمر كعادتها دائما أي بحال سيء. علاوة على الخلافات حول الطاحونة، كانت هناك قضية الدفاع عن المزرعة، وقد تأكدت الحيوانات تماما أنه برغم الهزيمة التي أصابت البشر في معركة حظيرة الأبقار، فإنهم قد يشنون هجوما آخر لاستعادة المزرعة وتنصيب السيد جونز عليها، وهو رمز النظام البائد ورأسه. وكانت لهم أسبابهم المتجددة لذلك بعد أن انتشرت أنباء هزيمتهم في الريف، وجعلت الحيوانات في المزارع المجاورة أكثر عنادا من أي وقت آخر. وكالمعتاد واصل سنوبول ونابليون خلافهما. أما نابليون فكان يرى أن ما تحتاجه الحيوانات هو توفير الأسلحة النارية وتدريب أنفسها على استعمالها، لكن سنوبول كان يرى أن عليها إرسال المزيد من الحمام وإثارة التمرد بين حيوانات المزارع الأخرى. فاعتبر الأول أنها إذا أخفقت في الدفاع عن أنفسها فستهزم لا محالة، أما الآخر فقال إنه إذا حصل التمرد في كل مكان فلن تكون في حاجة للدفاع عن أنفسها. استمعت الحيوانات إلى نابليون في بدء الأمر ثم إلى سنوبول، ولم تستطع القول أيهما كان على حق، لكنها كانت دائما تتفق مع من يتحدث في اللحظة ذاتها لكنها كانت دائما تتفق مع من يتحدث في اللحظة ذاتها كما هي طبيعة الجماهير، إذ لا عقل لها. وأخيرا جاء اليوم الذي تحققت فيه خطط سنوبول، وكانت قضية بدء أو عدم بدء العمل في بناء الطاحونة ستطرح للاقتراع والتصويت عليها في اجتماع يوم الأحد التالي. حين اجتمعت الحيوانات في مخزن الحبوب الكبير، وقف سنوبول وعرض أسبابه في الدفاع عن بناء الطاحونة برغم المقاطعة التي كان يلقاها بين الحين والآخر من ثغاء الخراف. ثم وقف نابليون للرد فقال بهدوء تام: إن الطاحونة كلام فارغ، وبين أنه ينصح الجميع بعدم التصويت لها، ثم جلس فجأة فلم يتحدث أكثر من 30 ثانية، وبدأ أنه لم يكن مباليا بالنتائج المترتبة على سلوكه. عندئذ هب سنوبول واقفا وصاح في الخراف التي راحت تتغو مقاطعة مرة أخرى، وانفجر مناشدا تأييد الطاحونة. حتى ذلك الحين كانت الحيوانات منقسمة بالتساوي في تعاطفها، لكن سرعان ما جرفتها بلاغة سنوبول، فرسم لها بعبارات براقة صورة ما ستكون عليه مزرعة الحيوانات حين يرفع عبء العمل الخسيس عن كاهل الحيوانات. فقد تخطى في خياله قاطعات القمح واللفت، وقال إن الكهرباء ستستطيع تشغيل ماكينات الدرس والمحراث والمسلفة والمحدلة والحاصدة والحازمة، علاوة على تزويد كل حظيرة بإنارة كهربائية. وحين انتهى الحديث لم يكن هناك أدنى شك في أي اتجاه سيسير التصويت، لكن في تلك اللحظة بالذات وقف نابليون ورمى سنوبول بنظرة جانبية غامضة، وردد بضع عبارات لم يسمعها منه أحد من قبل. عندئذ سمع صوت نباح في الخارج، واندفعت 9 كلاب ضخمة تلف أعناقها بأطواق نحاسية إلى مخزن الحبوب، وهجمت صوب سنوبول الذي اندفع في الوقت المناسب للهرب من أنيابها. وفي لحظة كان خارج الباب وراحت تلاحقه، وفي غمرة من الخوف والدهشة تجمهرت الحيوانات عند الباب لتشاهد عملية المطاردة. كان سنوبول يركض مسرعا في المرعى الكبير المؤدي إلى الطريق، فلم يستطع الركض إلا بقدرة خنزير، لكن الكلاب كانت في أثره، فزلت قدمه فجأة وبدا وكأنها قد أمسكت به، ثم قام من جديد وراح يركض بأسرع ما يمكن. ثم اقتربت الكلاب ثانية وبات أحدها على وشك الإمساك بذيله، لكن سنوبول جذب نفسه بعيدا في الوقت المناسب، ثم بذل مجهودا أكبر واندفع في حفرة عند السور ولم يشاهده بعد ذلك أحد. زحفت الحيوانات في سكون ورعب عائدة إلى مخزن الحبوب، ولحقت بها الكلاب بعد لحظة. في البداية لم يتمكن أحد أن يتصور من أين أتت هذه المخلوقات، لكن سرعان ما انحلت المشكلة. أخذها نابليون من أمهاتها وقام على تربيتها على انفراد، ورغم أن نموها لم يكتمل بعد، لكنها كانت كلابا ضخمة وشرسة الطلعة كالذئاب، وكانت تلازم نابليون على الدوام، ولوحظ أنها كانت تلوح بأديالها له بنفس الطريقة التي اعتادت الكلاب الأخرى أن تفعل في سلوكها تجاه السيد جونز. صعد نابليون والكلاب خلفه إلى الجزء المرتفع من أرض الغرفة، حيث كان ميجور في الماضي يقف لإلقاء خطابه، وأعلن أن اجتماعات صباح الأحد ستتوقف بعد اليوم لأنها أمست غير ضرورية وصارت مضيعة للوقت، أما في المستقبل فسيبت في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في المزرعة عن طريق لجنة مختصة من الخنازير يترأسها هو بالذات، على أن تلتقي سرا وبعد ذلك تبلغ قراراتها إلى الآخرين. أما باقي الحيوانات فتلتقي صباح كل أحد لتحية العلم وإنشاد وحوش انجلترا وتتسلم أوامر الأسبوع، لكن لن يكون هناك أي نقاش أو جدال. وبرغم الصدمة التي حلت بالحيوانات نتيجة لفرض سنوبول، فلقد أرعبها ذلك الإعلان، فالعديد منها كان سيحتج لو استطاع إيجاد الحجج الصحيحة. حتى بوكسر اعتراه قلق غامض فانتصبت أذناه إلى الوراء وراح يهتز بخصلة رأسه عدة مرات، وحاول جاهدا تنظيم أفكاره، لكنه لم يستطع في النهاية أن يجد ما يقوله، على أن بعض الخنازير كان أكثر وضوحا ودقة. فراح أربعة منها في الصف الأمامي يصرخون استهجانا، وقفز الأربعة وبدأوا يتكلمون في الوقت نفسه، لكن الكلاب الجالسة حول نابليون أطلقت لتويها صرخات تهديد عميقة، فصمتت الخنازير وعادت إلى أماكنها، ثم انطلقت الخراف بصوت هائل، الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين، واستغرق هذا نحو ربع ساعة ووضع حد حينئذ للنقاش. بعد ذلك أرسل سكويلر في أرجاء المزرعة لشرح الترتيبات الجديدة للآخرين، وهذا هو جهاز الدعاية الجديد الذي راح يعمل بكفاءة منقطعة النظير في المزرعة. قال سكويلر: يا رفاق، إنني على ثقة بأن كل حيوان هنا يقدر التضحية التي قام بها نابليون بأخذ هذا العمل الإضافي على عاتقه. لا تظن يا رفاق أن القيادة أمر ممتع، بل بالعكس إنها مسؤولية ثقيلة عميقة. ليس هناك من يفكر بحزم أن الحيوانات متساوية أكثر من نابليون، وسيكون في غاية السعادة حين تستطيعون اتخاذ قراراتكم بأنفسكم، لكنكم أحيانا قد تتخذون القرارات الخاطئة، فأين نكون إذاك يا رفاق؟ لنفترض مثلا أنكم قررتم أن تتبعوا سنوبول وأوهام طاحونته، سنوبول الذي نعرف الآن أنه ليس أفضل من مجرم. فأجاب أحدهم قائلا: لقد حارب بشجاعة في معركة حظيرة البقر. فأجابه سكويلور: الشجاعة لا تكفي، فالولاء والطاعة أكثر أهمية، أما بالنسبة لمعركة حظيرة البقر فإنني على ثقة بأن الوقت سيأتي حين نجد أن دور سنوبول فيها كان مبالغا فيه إلى حد كبير. النظام يا رفاق، النظام الحديدي، هذه كلمة السر اليوم. إن خطوة خاطئة نخطوها فينقض علينا أعداؤنا. لا شك يا رفاق أنكم لا تريدون عودة جونز، وهو رأس النظام في المزرعة في العهد البائد. ومرة أخرى ظل الجدل بلا حسم. لا ريب، فالحيوانات لا تقبل عودة جونز، ولذا فإن كانت مناقشات أيام الآحاد ستؤدي إلى عودته فينبغي إيقاف هذه المناقشات. وأعلن بوكسر الذي أصبح عنده الآن الوقت لإعادة التفكير في الأمور، أعلن الشعور العام قائلا: إن كان الرفيق نابليون يقول هذا فهو على حق. وتبنى من ذلك الحين الشعار القائل: نابليون دائما على حق. إضافة إلى شعاره الخاص سأعمل بجهد أكبر. وفي هذا الوقت بدأ الطقس يتحسن وحل موسم الحرث في الربيع. أما الحظيرة التي خطط فيها سنوبول لإنشاء الطاحونة فقد أقفلت وأزيلت الخطط على ما يبدو، فصارت الحيوانات تجتمع صباح كل أحد في مخزن الحبوب الكبير لتلقي أوامرها الأسبوعي. أما جمجمة ميجور العجوز التي أضحت خالية من اللحم فقد نبشت من القبر في بستان الفاكهة وعلقت على جذع شجرة عند أسفل سارية العلم إلى جانب البندقية. بعد رفع العلم كان على الحيوانات السير في صف منتظم أمام الجمجمة باحترام قبل دخول مخزن الحبوب. هذا وقد توقفت الحيوانات في تلك الأيام عن الجلوس سويا كما كان الحال قبل ذلك، فكان نابليون يجلس مع سكويلر وخنزير آخر يدعى مينيموس، وكانت لهذا موهبة متميزة في تأليف الأغاني والقصائد. في مقدمة المنصة المرتفعة والكلاب التسعة تجلس حولهم في نصف دائرة والخنازير الأخرى خلفهم، كذا كان المشهد يبدو. أما باقي الحيوانات فكانت تجلس قبالتهم في وسط مخزن الحبوب، وكان نابليون يقرأ قرارات الأسبوع بأسلوب عسكري فظ. وبعد إنشاد منفرد لوحوش انجلترا كانت الحيوانات تتفرق إلى حال سبيلها. في الأسبوع الثالث الذي تلا طرد سنوبولا تعجبت الحيوانات حين سمعت نابليون يعلن أنه ينبغي بناء الطاحونة برغم كل شيء، ولم يعطي مبررا لتغيير رأيه، لكنه حذر الحيوانات بأن هذا العمل الإضافي يتطلب جهدا كبيرا وقد يكون من الضروري التقليل من حصص الطعام. أما التصميمات فجميعها جاهزة حتى أدق التفاصيل، فقد قامت لجنة خاصة من الخنازير بالعمل فيها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكان من المتوقع أن يستغرق بناء الطاحونة مع التحسينات الأخرى مدة سنتين. في تلك الأمسية أوضح سكويلر للحيوانات الأخرى على انفراد أن نابليون لم يكن في الحقيقة يعارض مشروع الطاحونة، بل إنه هو الذي نادى بالفكرة في البداية، وأن التصميم الذي رسمه سنوبول على أرض الحظيرة كان قد سرق من بين أوراق نابليون. فالطاحونة في الحقيقة هي من ابتكار الزعيم نابليون. عندما انبرى أحد الحيوانات متسائلا لماذا عارض نابليون المشروع بقوة، هنا نظر سكويلر بخبث شديد وقال هذا ما يظهر دهاء نابليون، فلقد ظهر أنه يعارض الطاحونة كمجرد مناورة للتخلص من سنوبول الذي كانت له شخصية خطرة وتأثير سيء، والآن بعد إزاحته فسيشرع في تنفيذ المخطط دون تدخله. وهذا ما أسماه سكويلر بالتكتيك، وردد عدة مرات التكتيك يا رفاق التكتيك، وراح ينتقل بينهم يهز ذيله ويضحك جدلا. لم تكن الحيوانات واثقة من معنى الكلمة، لكن سكويلر كان يتحدث بإقناع، والكلاب الثلاثة التي كانت برفقته كانت تهدر بنبرة تهديد، فقبلت الحيوانات تفسيره دون أي أسئلة أخرى. الفصل السادس. طوال ذلك العام عملت الحيوانات مثل العبيد، لكنها كانت سعيدة في عملها، فلم تتذمر من أي مجهود أو تضحية، كانت واثقة بأن ما كانت تفعله هو لفائدتها ولفائدة جنسها ممن سيأتون بعدها، وليس لزمرة كبيرة من البشر الذين يسطون على ثمرة جهودها. عملت طوال الربيع والصيف بمعدل 60 ساعة في الأسبوع، وأعلن نابليون في شهر أغسطس أنه سيكون هناك عمل بعد ظهر أيام الأحد كذلك، وهو عمل طوعي تماما، لكن الحيوانات المتغيبة تفقد مع ذلك نصف حصتها من الطعام في حال تغيبه. ومع ذلك فقد رأى أن من الضروري ترك بعض الأعمال دون إنجاز. أما الحصاد فقد جاء دون مستوى النجاح الذي تحقق في السنة الماضية، في حين أن حقلين كان يفترض زرعهما في أول الصيف بالشمندر لم يزرعا لأن الحرث لم يتم مبكرا، فأصبح من السهل التكهن بأن فصل الشتاء المقبل سيكون صعبا. وواجهت الطاحونة مصاعب غير متوقعة، فقد كان هناك محجر جيد للحجر الجيري في المزرعة، وعثر على الكثير من الرمل والأسمنت في أحد المباني المتطرفة، وبذلك كانت جميع مواد البناء متوفرة. لكن المعضلة التي لم تستطع الحيوانات حلها كانت في كيفية تقطيع الحجارة إلى قطع بأحجام مناسبة، فلم يبدو أن هناك وسيلة للقيام بذلك سوى المثقب والعتلة، وليس في استطاعة حيوان استعمالهما، إذ لا يوجد حيوان يستطيع الوقوف على رجليه الخلفيتين. وبعد أسابيع من الجهد الضائع خطرت لأحدها فكرة استخدام قوة الجاذبية، فهناك صخور ضخمة لا يمكن استعمالها بشكلها الحالي ملقاة في أرض المحجر. ربطت الحيوانات هذه الحجارة بحبال، وبتعاون الجميع الأبقار والخراف وكل من يستطيع الإمساك بحبل، حتى الخنازير التي ساهمت أحيانا في الأوقات الحرجة راحت تسحبها ببطء مستميت على المنحدر إلى قمة المحجر، لتقلب من هناك عن الحافة فتتناثر قطعا صغيرة في الأسفل. أما نقل الحجارة بعد كسرها فكان بالمقارنة أمرا يسيرا، فتحملها الجياد في العربات، أما الخراف فكانت تجر القطع المنفردة، لدرجة أن بنجامين ومرييل قد شارك في الأمر مستخدمين عربة قديمة. وفي أواخر الصيف تراكم مخزون من الحجارة، ثم ابتدأت عملية البناء بإشراف الخنازير. لكن العملية كانت بطيئة وتتطلب كثيرا من الجهد، وغالبا ما كان نقل صخرة واحدة إلى أعلى المحجر يتطلب جهد يوم كامل مرهق، وأحيانا كانت لا تنكسر حين يدفع بها من أعلى، ولم يكن من الممكن إنجاز شيء بدون بوكسر الذي تعادل قوته قوة جميع الحيوانات مجتمعة. وحين كانت الصخرة تنزلق مع الصرخات اليائسة للحيوانات، وهي تجد نفسها تنزلق مع الصخرة إلى أسفل التلة، كان بوكسر هو الذي يجهد نفسه لإيقاف انزلاق الصخر، فمجرد رؤيته وهو يكد جاهدا إلى أعلى المنحدر شبرا بعد شبر وهو يلهث، وأطراف حوافره متشبثة بالأرض وجبينه مبلل بالعرق، بمجرد رؤيته كذلك كان ذلك يملأ الجميع بالإعجاب. وكانت كلوفر تنذره أحيانا بعدم إجهاد نفسه أكثر من اللازم، لكن بوكسر لم يكن ليصغي إليها، فشعاراه سأعمل بجهد أكبر ونابليون دائما على حق كان الجواب الكافي لجميع المشكلات. وقد أجرى ترتيبا مع الديك الصغير لإيقاظه قبل 3/4 ساعة بدلا من نصف ساعة في الصباح. وفي لحظات فراغه التي كانت قليلة في مثل هذه الأيام كان يذهب وحيدا إلى المحجر، فيجمع حملا من الحجارة المكسرة ويجرها إلى موقع الطاحونة دون مساعدة. لم تكن الحيوانات في حالة سيئة خلال ذلك الصيف برغم المشقة في العمل، فهي وإن لم تحصل على طعام أكثر مما كانت تحصل عليه أيام جونز، لكنها لم تحصل على كمية أقل. فالميزة المتمثلة في تغذية أنفسها فقط دون الحاجة لإعالة 5 من البشر المسرفين أيضا كانت شيئا عظيما للغاية لا يوازيه شيء. وكان أسلوب الحيوانات في تنفيذ الأمور أكثر كفاءة من عدة وجوه، ويوفر كثيرا من الجهد المبذول، ذلك أن تنظيف الأرض من الأعشاب الضارة مثلا كان أفضل بكثير مما يستطيعه البشر. وحيث إن الحيوانات توقفت عن السرقة فلم يعد من الضروري إقامة الأسوار بين المراعي والأراضي الزراعية، وهذا ما وفر الكثير من الجهد في صيانة الأسوار والبوابات. لكن مع نهاية الصيف بدأت مختلف النواقص غير المتوقعة بالظهور، فبرزت الحاجة لزيت البرافين والمسامير والخيوط وبسكويت الكلاب والحديد لنعال الخيول، ولم يكن بالإمكان إنتاج أي منها في المزرعة. وستبرز الحاجة فيما بعد للبذور والسماد الصناعي، بالإضافة إلى مختلف المعدات وكذلك الأجهزة المطلوبة للطاحون. أما كيفية تأمين هذه الأشياء فلم يستطع أحد تصور ذلك. في صباح يوم أحد حينما اجتمعت الحيوانات لتلقي أوامرها، أعلن نابليون أنه قرر سياسة جديدة، فمن الآن وصاعدا ستسهم مزرعة الحيوانات في التجارة مع المزارع المجاورة، ليس بالطبع بهدف الكسب بل لمجرد تأمين المواد الضرورية جدا. وقال إن احتياجات الطاحونة يجب أن تجب أي شيء آخر، لذلك كان يقوم ببعض الترتيبات لبيع فوم من التبن وجزء من محصول القمح للسنة الحالية، وإذا ما برزت الحاجة إلى مزيد من المال لاحقا يمكن تأمين ذلك ببيع البيض الذي يلقى سوقا دائما له في ولينغتون. وذكر نابليون أن على الدجاج أن يرحبوا بهذه التضحية كمساهمة شخصية منهم في بناء الطاحونة. أحست الحيوانات ثانية بشعور من القلق الغامض. ألم يكن عدم التعامل مع بني البشر وعدم مزاولة التجارة وعدم استخدام المال من القرارات المبكرة في الاجتماع الظافر الذي تلا طرد جونز، وهذه من المبادئ الرئيسة للثورة؟ فجميع الحيوانات ما زالت تذكر صدور تلك القرارات أو تعتقد على الأقل بأنها تتذكرها. فالخنازير الأربعة التي احتجت حين ألغى نابليون الاجتماعات أطلقت أصواتها بخوف، لكن سرعان ما أسكتها هدير الكلاب الهائل. وكعادتها انفجرت الخراف تنشد الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين، إلى أن تم إسكات ذلك الإحراج المؤقت. فرفع نابليون حافره مشيرا بالصمت وأعلن أنه قد أجرى جميع الترتيبات، فلن تحتاج الحيوانات للتعامل مع البشر، فمن الواضح أن ذلك أمر غير مرغوب فيه، ورأى أن يأخذ الأمر على عاتقه. فقد وافق السيد ويمبر وهو محام يسكن في ويلينغتون أن يعمل وسيطا بين مزرعة الحيوانات والعالم الخارجي، وسأزور المزرعة صباح كل اثنين لتسلم تعليماته. أنهى نابليون خطابه بصيحته العادية: فلتحيا مزرعة الحيوانات. وبعد إنشاد وحوش انجلترا انصرفت الحيوانات. بعد ذلك قام سكويلر وهو قائد جهاز وآلية الدعاية في المزرعة، قام بجولة حول المزرعة وهدأ من مخاوف الحيوانات، فأكد لها أن القرار بعدم الاشتغال بالتجارة واستعمال المال لم يصدر على الإطلاق، بل ولم يثر كاقتراح تم اقتراحه، بل هو مجرد خيال ولم يكن أبدا من مبادئ الثورة، بل ومن المحتمل رده في البداية إلى أكاذيب روجها سنوبول. وبقي الشك يراود فئة من الحيوانات، لكن سكويلر بأسلوب فطن قال: هل أنتم متأكدون أن هذا ليس حلما يا رفاق؟ هل لديكم تسجيل لهذا القرار؟ هل هو مدون في مكان ما؟ ولما كانت الحقيقة أن شيئا من هذا القبيل لم يدون، فقد اقتنعت الحيوانات بأنها كانت على خطأ. أما السيد ويمبر فكان يزور المزرعة كل اثنين طبقا للترتيبات، وكان رجلا صغير الحجم ذا مظهر ماكر له سالفان عريضان، ويعمل محاميا في حدود ضيقة، لكنه استطاع أن يدرك قبل غيره أن مزرعة الحيوانات تحتاج إلى سمسار، وأن العمولة لا بأس بها. فكانت الحيوانات تراقب ذهابه وإيابه بشيء من الخوف، وكانت تتحاشاه قدر المستطاع. لكن منظر نابليون وهو يقف على سيقانه الأربع يعطي الأوامر إلى ويمبر الواقف على اثنتين أثار كبرياءها وجعلها تتقبل الترتيب الجديد إلى حد ما، فلم تعد علاقتها بالبشر الآن كسابق عهدها. فكراهية البشر بقيت على أشدها في مزرعة الحيوانات، بل وزادت حدتها أكثر من ذي قبل. فكل كائن بشري كان يخامره ما يشبه الإيمان بأن المزرعة سيصيبها الإفلاس عاجلا أو آجلا. والأهم من ذلك هو أن الطاحونة لن تحقق أي نجاح، فكانوا يلتقون في الحانات ويؤكدون لبعضهم البعض من خلال التصميمات أن الطاحونة محكوم عليها بالفشل، وحتى إذا تم بناؤها فلن تعمل أبدا. لكنهم شعروا مرغمين بالاحترام حيال البراعة التي كانت تتولى بها الحيوانات شؤونها، والدليل على ذلك أنهم راحوا يطلقون عليها اسم مزرعة الحيوانات بدل الادعاء بأنها تدعى المزرعة الكبيرة، كما توقفوا عن تمجيدهم لجونز بعد أن تقل عن أمله في استعادة المزرعة وانتقل ليعيش في جزء آخر من البلاد. باستثناء وينبر لم يكن هناك اتصال بين مزرعة الحيوانات والعالم الخارجي، بل كانت هناك شائعات دائمة تدعي أن نابليون كان على وشك الدخول في اتفاق تجاري محدد مع السيد بلكينغتون صاحب مزرعة فوكسوورد أو السيد فريدريك صاحب مزرعة بنشفيلد، لكنه لوحظ أن ذلك لن يكون مع الاثنين في وقت واحد. في تلك الفترة بالذات انتقلت الخنازير فجأة للسكن في بيت المزرعة، وبدأ للحيوانات ثانية أنها تتذكر بأن قرارا مناقضا لذلك قد اتخذ في الأيام الأولى وكان من مبادئ الثورة. وتمكن سكويلر من جديد من إقناعها بأن المسألة لم تكن كذلك، فأوضح أنه كان ضروريا للخنازير وهي العقول المدبرة في المزرعة أن تجد لها مكانا مريحا تعمل فيه. وكذلك فمن اللائق لكرامة القائد، وقد اعتاد مؤخرا على الحديث عن نابليون بلقب قائد، من اللائق لكرامة القائد أن يسكن في بيت بدلا من مجرد حظيرة خنازير. لكن بعض الحيوانات شعرت بالقلق حين سمعت أن الخنازير لم تكتفي بتناول الطعام في المطبخ واستعمال غرفة الجلوس كغرفة للترفيه، بل كانت تنام في الأسرة كذلك. وأعلن بوكسر كعادته أن نابليون دائما على حق، لكن كلوفر التي اعتقدت أنها تتذكر قرارا يمنع استخدام الأسرة ذهبت إلى مؤخرة مخزن الحبوب وحاولت حل ألغاز الوصايا السبعة التي هي مبادئ الثورة وكانت مكتوبة هنالك. وحين وجدت أنه يتعذر عليها قراءة أكثر الحروف جاءت بمورييل وقالت لها: مورييل اقرأي لي الوصية الرابعة، ألا تذكر شيئا عن عدم النوم في السرير؟ وببعض الصعوبة تمكنت مورييل من تهجئتها، إنها تقول إنه يحظر على الحيوانات النوم في سرير له ملاءات. والغريب في الأمر أن كلوفر لم تتذكر أن الوصية الرابعة ذكرت الملاءات، لكن بما أنها موجودة على الحائط فلا بد أنها كذلك. وتصادف مرور سكويلر في تلك اللحظة يرافقه كلبان أو ثلاثة، فاستطاع تكهن الأمر وقال: ها قد سمعتم يا رفاق بأننا معشر الخنازير ننام في الأسرة في بيت المزرعة، ولم لا؟ لا أظنكم تعتقدون أن هناك قرارا يحظر الأسرة، فالسرير هو مجرد مكان ننام فيه، إن كومة من القش في الإسطبل يمكن اعتبارها بمثابة سرير، فالتعليمات هي ضد الملاءات التي ابتدعها البشر، ولقد أزلناها من بيت المزرعة وننام بين البطانيات، وهي أسرة مريحة جدا كذلك، لكنها بالراحة التي نحتاج إليها في مقابل المجهود الذهني الذي نبذله هذه الأيام. لا أظن أنكم ترغبون في حرماننا من الراحة، أليس كذلك؟ لا تريدوننا أن نتعب أكثر من طاقتنا على التحمل للقيام بواجباتنا، وبالتأكيد فإن أحدا منكم لا يرغب في عودة جونز. وفي الحال كررت له الحيوانات تأكيدها لهذا الأمر، ولم يذكر شيء بعد ذلك عن نوم الخنازير في أسرة بيت المزرعة. كذلك حين أعلن بعد أيام أن الخنازير ستتأخر ساعة في استيقاظها عن باقي الحيوانات لم يتذمر أحد بسبب ذلك، فهؤلاء هم القادة، والقادة دائما يكونون في ما وراء الصفوف. والذي استشهد في المعركة التي كانت عند حظيرة الأبقار إنما هو خروف، لم يستشهد أحد من القادة، وإنما يكون هؤلاء الرعاع ويكون هؤلاء الغوغاء وقود المعركة، وهم الذين يستشهدون في سبيل التحصل على الحرية التي ينعم بها القادة بعد حين. مع حلول الخريف كانت الحيوانات متعبة لكنها سعيدة، لقد أمضت سنة شاقة، وبعد بيع قسم من التبن والذرة تناقص مخزون الشتاء من الطعام، لكن الطحونة عوضت عن كل شيء، فقد تم بناء نصفها الآن تقريبا. وبعد الحصاد حلت فترة طويلة من الطقس الجاف في غير الممطر، وكانت الحيوانات تعمل جاهدة أكثر من ذي قبل، وتعتبر أن عملها خلال اليوم بنقل الحجارة ذهابا وإيابا هو أمر يستحق الجهد، إن كانت في النهاية سترفع قدما إضافيا في جدران الطاحونة، حتى إن بوكسر غالبا ما يأتي بمفرده في الليل للعمل ساعة أو ساعتين على ضوء القمر. وكانت الحيوانات تسير في أوقات فراغها حول مبنى الطاحونة غير المكتمل معجبة بمتانته وعمودية جدرانه، وتتساءل كيف كان في استطاعتهم إقامة بناء مهوب كهذا. وكان بنجامين العجوز هو الوحيد الذي لم يتحمس للطاحونة برغم أنه لم يكن من عادته أن يتفوه بما يتعدى الملاحظة الغامضة بأن الحمير تحيا لوقت طويل. ثم حل شهر نوفمبر ومعه رياح جنوبية غربية عاتية، كان لابد من إيقاف البناء نظرا لما يتسببه المطر في إفساد عملية مزج الإسمنت. ثم جاءت ليلة بلغت فيها العاصفة حدا من العنف اهتزت معه مباني المزرعة وطار بعض القرميد عن سطح مخزن الحبوب، فاستيقظت الدجاجات مذعورة إذ حلمت جميعها في وقت واحد أنه تناهى إلى سمعها صوت بندقية من بعيد. في الصباح خرجت الحيوانات من حظائرها لتجد أن عمود سار العلم قد اقتلع من مكانه، وأن شجرة دردار في طرف البستان قد اقتلعت كأنها ثمرة فجل، وما إن لاحظت ذلك حتى انطلقت صرخة يأس من حناجرها جميعا، فقد بدا أمام أعينها منظر مريع، فالطاحونة أصبحت حطاما. أسرعت إلى المكان سويا بدرجة أن نابليون الذي لم يعتد السرعة في سيره سبقها إلى الأمام. نعم، ها هي ثمرة جهادها تساوت بالأرض، والحجارة التي عملت على تكسيرها ونقلها بجهود مضنية كانت متناثرة في أرجاء المكان. وأخذت الحيوانات تحدق في الأحجار المتناثرة بأسا عاجزة عن الكلام، أما نابليون فأخذ يمشي ذهابا وإيابا بصمت ينفخ في الأرض بين الحين والآخر، كان ذيله منتصبا يتحرك من جنب لآخر كدليل على نشاط ذهني حاد، ثم توقف فجأة كأنه قرر شيئا ما وقال بهدوء: يا رفاق، هل تعلمون من المسؤول عن هذا؟ أتعلمون العدو الذي حضر في الليل وحطم طاحونتنا؟ إنه سنوبول. وكذلك لأن أعداء الثورة لن يتوقفوا عن الكيد لها بالعمل المضاد، وإن لم يوجد هؤلاء الأعداء فلا بد من إيجادهم. وكذلك كان من أجل أن يعلق كل فشل على أكتافهم، فقال: أتعلمون العدو الذي حضر في الليل وحطم طاحونتنا؟ إنه سنوبول. وزمجر بصوت كالرعد: لقد فعل سنوبول هذا بدافع من الحقد، ورغبة منه في إعاقة خططنا، ورغبة منه في الانتقام لنفسه بسبب طرده الشائن. لقد تسلل هذا الخائن إلى هنا تحت ستار الليل وحطم عملنا الذي استغرق سنة تقريبا. من هذا المكان أيها الرفاق أصدر الآن حكم الإعدام على سنوبول، وأمنح وسام الحيوان البطل من الدرجة الثانية ونصف مكيال من التفاح إلى الحيوان الذي يأتي به للعدالة، ومكيالا كاملا للذي يلقي القبض عليه وهو حي. أصيبت الحيوانات بصدمة بالغة حين علمت أن سنوبول بالذات هو مذنب بمثل هذا العمل، وانطلقت صرخة غيظ، وراح كل واحد يفكر بطريقة للقبض على سنوبول بمجرد عودته. وفي الحال اكتشفت آثار أقدام خنزير في العشب على مسافة قليلة من الربوات الصغيرة، فلم تستطع اقتفاءها إلا لمسافة قصيرة، لكن بدأ أنها تؤدي إلى حفرة في السور. واستغرق نابليون في شم الآثار بتمعن، ثم أعلن أنها تخص سنوبول، وعبر عن رأيه أن سنوبول قد أتى بالتأكيد من ناحية مزرعة فوكسوورد. ثم صاح نابليون بعد أن تفحص آثار الأقدام وقال: ليس من حاجة للتأخير أيها الرفاق، لدينا عمل ينبغي إنجازه. هذا الصباح نبدأ بإعادة بناء الطاحونة، وسنتابع البناء طوال فصل الشتاء سواء في المطر أو في الشمس المشرقة. سنعلم هذا الخائن الشقي أنه لن يستطيع الإضرار بعملنا بسهولة. تذكروا يا رفاق أنه لن يكون هناك تبديل في خططنا، سنقوم بتنفيذها حتى النهاية. إلى الأمام يا رفاق، فلتحيا الطاحونة ولتحيا مزرعة الحيوانات. الفصل السابع. كان الشتاء قارسا، وتبع الطقس العاصف أمطار مصحوبة بثلج ثم جليد أو صقيع لم ينكسر حتى شهر فبراير. واستمرت الحيوانات قدر استطاعتها في بناء الطاحونة، وكانت على يقين أن العالم الخارجي يراقبها، وأن البشر الحاقدين سيبتهجون وسيشعرون بالنصر إذا لم تنتهي من بناء الطاحونة في الوقت المحدد. وحرص البشر على الظهور بمظهر عدم التصديق أن سنوبول هو الذي دمر الطاحونة، وقالوا إنها تداعت لأن جدرانها كانت رقيقة للغاية. أما الحيوانات فكانت تعلم أن ذلك لم يكن صحيحا، ومع ذلك فقد تقرر بناء الجدران بسمك 3 أقدام هذه المرة بدلا من 18 بوصة فما في المرة السابقة. وهذا يعني أن عليها جمع كميات أكثر بكثير من الحجارة، لكن المحجر بقي لفترة طويلة مليئا بركام الجليد ولم يكن من الممكن فعل شيء. لكن بعض التقدم تم إحرازه في الطقس الجليدي الجاف الذي حل بعد ذلك، لكن العمل كان قاسيا للغاية، ولم تشعر الحيوانات بالأمل مثل ما كان يحدث من قبل. كانت دائما تشعر بالبرد والجوع على حد سواء. بوكسر وكلوفر وحدهما لم يفقدا الأمل، وكان سكويلر يلقي الخطابات الرائعة حول متعة الخدمة وشرف العمل، لكن الحيوانات كانت تجد مزيدا من الوحي والإلهام في قوة بوكسر وصرخته التي لا تخيب: سأعمل بجهد أكبر. في شهر يناير حدث نقص في الطعام، فجرى إنقاص حصة الذرة بشكل حاد، وأعلن أنه سيعوض عنها بحصة إضافية من البطاطس. ثم اكتشفت المسألة الكبرى، وهي أن القسم الأكبر من محصول البطاطس قد أصابه الصقيع بسبب عدم تغطيته جيدا، وصارت حبات البطاطس طرية بلا لون، ولم يعد سوى القليل منها صالحا للأكل. ومضت أيام لم تجد الحيوانات طعاما لها سوى التبن، فأصبح خطر المجاعة جاثما أمامها. كان لابد من إخفاء الحقيقة عن العالم الخارجي، حيث إن دمار الطاحونة قد شد من عزيمة البشر، فقد راح هؤلاء يختلقون مزيدا من الأكاذيب عن مزرعة الحيوانات، وأشيع ثانية أن الحيوانات كانت تموت بسبب المجاعة والمرض، وأنها كانت في صراع دائم فيما بينها، وأن الحيوانات عادت إلى أكل لحم بعضها البعض وإلى قتل الصغار. وكان نابليون يدرك جيدا مدى النتائج السيئة التي قد تنشأ إذا اكتشفت الحقائق الفعلية للوضع الغذائي، فقرر استغلال السيد ويمبر لنشر انطباع مضاد. حتى الآن لم يكن هناك اتصال بين الحيوانات والسيد ويمبر خلال زياراته الأسبوعية، أما الآن فقد صدرت التعليمات لمجموعة مختارة من الحيوانات، معظمها من الأغنام، لإبداء ملاحظات عرضية على مسمع منه بأن حصص الطعام قد زيدت. وعلاوة على ذلك أمر نابليون بملء صناديق القمح شبه القاوية في المخزن بالرمل حتى حافتها، ثم أمر بتغطيتها بما تبقى من الحبوب والطعام. وبحجة ملائمة أصحاب ويمبر ومصاحبته إلى المخزن حيث تسنى له إلقاء نظرة على صناديق القمح، وقع فريسة الخداع، واستمر يخبر العالم الخارجي أنه ليس من نقص في الطعام لدى مزرعة الحيوانات. لكن مع اقتراب نهاية شهر يناير أصبح واضحا أن من الضروري تأمين بعض الحبوب الإضافية من مصدر ما. في تلك الفترة نادرا ما كان نابليون يظهر علنا، بل كان يمضي جميع وقته في بيت المزرعة التي كانت تحرس كل باب منه كلاب شرسة، فلا شك أن القائد يكون مستهدفا. وحين كان يظهر فإنما يتم ذلك على نحو احتفالي تحيط به 6 كلاب تزمجر عند اقتراب أحد، حتى إنه لم يكن يظهر في صباح الأحد، بل كان يصدر أوامره من خلال واحد من الخنازير، وعادة كان سكويلر. أعلن سكويلر صباح يوم أحد أن على الدجاج الذي شرع في وضع البيض من جديد أن يسلم هذا البيض. وقد سبق لنابليون أن رضي بعقد اتفاق بواسطة ويمبر لبيع 400 بيضة في الأسبوع، يكون ثمنها لشراء كمية إضافية من الحبوب والدقيق للحفاظ على صمود المزرعة إلى الصيف عندما تكون الظروف أفضل. عندما سمعت الدجاجات ذلك أطلقت صيحة مريعة، فقد قيل لها قبل ذلك إن مثل هذه التضحية قد تكون ضرورية، لكنها لم تصدق أن ذلك سيحدث حقا، وكانت على وشك الاستعداد لرقاد الربيع للفقس، فكان احتجاجها أن أخذ البيض في مثل هذا الوقت جريمة. وللمرة الأولى منذ طرد جونز كان هناك ما يشبه التمرد، فقد تزعمت 3 دجاجات سوداوات باقية الدجاج، وبذلت جهدا عارما لتعطيل رغبات نابليون. أما أسلوبها فكان بأن تطير إلى العوارض الخشبية العليا ثم تضع البيض هناك فيسقط ويتهشم على الأرض. أما نابليون فقد تصرف بسرعة وقسوة، وأمر فورا بإيقاف حصص الدجاجات، وحكم بالإعدام على كل حيوان يقدم حتى حبة ذرة لدجاجة، فأشرفت الكلاب على تنفيذ هذه الأوامر، وقاومت الدجاجات لمدة 5 أيام ثم استسلمت وعادت إلى مراكزها، وأدى ذلك إلى وفاة 9 دجاجات دفنت جثتها في بستان الفاكهة، وأعلن أنها توفيت بسبب مرض الفرة الذي أصابها. ولم يسمع وينبر شيئا عن هذه القضية. أما البيض فقد سلم في موعده، ونقلته سيارة بقال كانت تأتي مرة كل أسبوع لتأخذه. وقع كل هذا دون أن يلمح أحد سنوبول، وقد أشيع أنه كان مختبئا في إحدى المزارع المجاورة، إما في فوكسوورد أو بنشفيل، وأصبحت علاقة نابليون مع المزارعين الآخرين الآن أفضل مما كانت عليه من قبل. وتصادف وجود كومة من الخشب في الساحة منذ 10 سنين تم تكديسها بعد إخلاء غابة صغيرة من خشب الزان، وكان الموسم مناسبا لها، فنصح وينبر نابليون ببيعها، وكان كل من فريدريك وبيل كينغتون متشوقين لشرائها. كان نابليون مترددا بين الاثنين ولم يستطع اتخاذ قراره، ولوحظ أنه كلما بدأ أنه على وشك عقد اتفاقية مع فريدريك كان يعلن أن سنوبولا مختبئ في فوكسوور، أما حين كان يتجه نحو بيل كينغتون فكان يقال إن سنوبول مختبئ في بنشفيلد ويعمل جهاز الدعاية الجبار عمله. ومع مطلع فصل الربيع تم فجأة اكتشاف أمر مزعج. لقد كان سنوبول يتردد على المزرعة ليلا، فانزعجت الحيوانات لدرجة أنها لم تستطع النوم في حظائرها، وقيل إنه كان يأتي كل يوم تحت جنح الظلام ويقوم بشتى أنواع الأذى، كأن يسرق القمح ويقلب دلو اللبن ويكسر البيضة ويدوس على أحواض الحبوب ويقرض قشور شجر الفاكهة، وكان كل خطأ ينسب لسنوبول، فلو كسرت نافذة أو سدت بالوعة كان ينبري أحدهم قائلا إن سنوبول قد جاء في الليل وفعل ذلك. وحين فقد مفتاح المخزن أجمعت المزرعة كلها على أن سنوبول رماه في البئر، والغريب في الأمر أنها استمرت على اقتناعها ذلك حتى بعد العثور على المفتاح المفقود تحت كيس الدقيق. وأعلنت الأبقار بالإجماع أن سنوبول زحف ليلا إلى مرابطها وحلبها أثناء النوم. أما الفئران التي أثارت الشغب خلال الشتاء فقيل إنها متحالفة مع سنوبول. أصدر نابليون قرارا بإجراء تحقيق كامل حول أنشطة سنوبول، وانطلق برفقة كلابه في جولة تفتيش دقيقة لمباني المزرعة، في حين كانت الحيوانات الأخرى تسير خلفه بمسافة احتراما لمقامه. وكان نابليون يتوقف عند كل 4 خطوات ويشم الأرض بحثا عن آثار خطوات سنوبول، كما ذكر أنه يمكنه اكتشافه عن طريق الشم، فراح يشم كل زاوية في مخزن الحبوب وفي حظيرة البقر وفي بيوت الدجاج وفي حديقة الخضروات، وكان يعثر على آثار سنوبول في كل مكان. كان يضع أنفه على الأرض فيطلق 4 زفرات عميقة ويصرخ بصوت هائل: سنوبول لقد كان هنا، أستطيع شم رائحته بوضوح. حين كان يذكر اسم سنوبول كانت الكلاب كلها تطلق عواء يجمد الدم في العروق وهي تكشر عن أنيابها. كانت الحيوانات في هلع غامر، وبدا لها كأن سنوبول صار نوعا من التأثير الخفي ينتشر في الهواء من حولها ويهددها بأنواع الخطر كافة. دعاها سكويلر في المساء وقال لها وتعابير القلق بادية على وجهه: إن لديه أنباء هامة. صاح بقفزات عصبية: يا رفاق لقد اكتشفنا أمرا رهيبا، فقد باع سنوبول نفسه لفريدريك صاحب مزرعة بينشفيل الذي يعد للهجوم علينا والاستيلاء على مزرعتنا. سيكون سنوبول دليله عند بدء الهجوم، لكن هناك ما هو أسوأ من ذلك يا رفاق. فقد كنا نعتقد أن تمرد سنوبول سببه الغرور والطموح، لكننا كنا على خطأ أيها الرفاق. أتعلمون ماذا كان السبب الحقيقي؟ لقد كان سنوبول متحالفا مع جونز رأس النظام البائد منذ البداية، وكان عميله السري طوال الوقت، فقد ثبت ذلك من الوثائق التي تركها خلفه واكتشفناها مؤخرا، وهذا ما يفسر لنا كثيرا من الأمور، فإن تلك الوثائق التي سربت كشفت عن حقائق خطيرة. أيها الرفاق، ألم نرى بأنفسنا كيف حاول ولحسن الحظ دون نجاح التسبب في هزيمتنا وتدميرنا في معركة حظيرة البقر؟ أصابت الحيوانات حالة من الذهول، فقد فاق ذلك تدمير سنوبول للطاحونة شرا، ومضت بضع دقائق قبل أن تستوعب الحيوانات الأمر. تذكرت جميعا أو ظنت أنها تذكرت كيف شاهدت سنوبول تقدمها في الهجوم أثناء معركة حظيرة البقر، وكيف راح يحثها ويشجعها عند كل التفاتة، وكيف أنه لم يتوقف للحظة حتى عندما جرحت الرصاصات المنطلقة من بندقية جونز ظهره، وتعذر على الحيوانات في البداية استيعاب العلاقة بين ما جرى وكونه من أتباع جونز، لدرجة أن بوكسر الذي نادرا ما كان يسأل استغرب الأمر، فاستلقى واضعا حافريه الأماميتين تحته، ثم أغلق عينيه وتمكن بجهد بالغ من تكوين أفكاره. قال: لا أصدق ذلك، لقد حارب سنوبول بشجاعة في معركة حظيرة البقر، لقد شاهدته بنفسي، ألم نقلده وسام الحيوان البطل من الدرجة الأولى فورا بعد ذلك؟ قال سكويلر مفندا: تلك كانت غلطته أيها الرفيق، إننا نعلم الآن وكل ذلك مدون في الوثائق السرية التي عثرنا عليها أنه كان في الحقيقة يحاول جذبنا نحو مصيرنا. فأجابه بوكسر: لكنه أصيب بجروح، فقد رأيناه جميعا وهو يرقض ودمه ينزف. فصاح سكويلر قائلا: لقد كان ذلك جزءا من الخطة، فرصاصة جونز مسته مسا فقط، وأستطيع أن أريك ذلك في كتاباته إذا كنت تستطيع القراءة. كانت خطة سنوبولا إعطاء إشارة الهرب في اللحظة الحاسمة وترك الميدان للعدو، فقد كان على وشك النجاح. أقول أيها الرفاق إنه كان سينجح لولا قائدنا البطل الرفيق نابليون. ألا تذكرون أنه في نفس اللحظة التي دخل فيها جونز ورجاله الساحة، كيف استدار سنوبول فجأة وولى هاربا ولحق به كثير من الحيوانات؟ ألا تذكرون كذلك أنه لحظة انتشار الرعب والجميع في ضياع، كيف قفز نابليون إلى الأمام صارخا: الموت للبشرية، وغرز أسنانه في ساق جونز؟ تذكرون ذلك بالطبع أيها الرفاق. قال سكويلر ذلك وهو ينتقل من جنب إلى آخر. بعد أن وصف سكويلر المشهد بهذه الدقة، تبين للحيوانات أنها تذكرت الحادثة بالفعل. على كل حال، لقد تذكرت أن سنوبول فر هاربا في اللحظة الحاسمة من المعركة، لكن بوكسر ظل قلقا بعض الشيء، وقال أخيرا: لا أصدق أن سنوبول كان خائنا في البداية، لكن ما فعله بعد ذلك يختلف، غير أنني على ثقة بأنه كان صديقا طيبا في معركة حظيرة البقر. أعلن سكويلر بصوت بطيء جدا وحاسب: إن قائدنا الرفيق نابليون قرر أن يصنف الرفيق ذلك سنوبول بصفته عميلا لجونز منذ البداية، نعم، وقبل أن يتبادر إلى ذهن أحد التفكير في التمرد. فأجابه بوكسر: هنا يختلف الأمر، إذا كان الرفيق نابليون يقول ذلك فلا بد أن يكون محقا. فصاح سكويلر، وقد لوحظ أنه كان يرمي بوكسر بنظرة شنيعة للغاية من عينيه الصغيرتين اللامعتين، وقال: تلك هي الروح الحقة أيها الرفيق. واستدار يريد الذهاب، ثم توقف لحظة وأضاف مشددا: إني أنبه على جميع حيوانات المزرعة أن تلزم اليقظة وأن تكون العيون المفتوحة دائما مفتوحة، فلدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن بعض عملاء سنوبول السريين يندسون بيننا في هذه اللحظة. وبعد 4 أيام وفي وقت متأخر من بعد الظهر، أمر نابليون الحيوانات بالاجتماع في الساحة، وحين تم ذلك خرج نابليون من بيت المزرعة واضعا ميداليتيه، إذ منح نفسه مؤخرا ميدالية الحيوان البطل من الدرجة الأولى وميدالية الحيوان البطل من الدرجة الثانية. تحيط به كلابه التسعة الضخمة، وهي تطلق زمجرة كانت ترتعش لها شرايين الحيوانات، فانكمشت جميعا صامتة في أماكنه، وكأنها تعلم مقدما بأن شيئا مريعا على وشك الحدود. وقف نابليون بحزم يستعرض جمهوره، ثم همهم بصوت مرتفع، وفي الحال تقدمت الكلاب إلى الأمام وأمسكت بأربعة خنازير من آذانها وجرتها، وهي تصيح من الألم والرعب، جرتها إلى قدمي نابليون. كانت آذان الخنازير تنزف دما، وقد تذوقت الكلاب طعم الدم، وبدا عليها لبعض دقائق أنها على وشك أن يجن جنونها. وبدهشة من الجميع انطلق ثلاثة منها باتجاه بوكسر، فرآها هذا مقبلة عليه، فرفع حافره الكبير وأمسك بكلب في الهواء وثبته أرضا. زعق الكلب مسترحما وهرب الآخران بسرعة. فنظر بوكسر إلى نابليون متسائلا إذا كان عليه أن يردي الكلب قتيلا أو يدعه يذهب، وبدا التغيير على ملامح نابليون، فأمر بوكسر بعمق أن يترك الكلب يذهب. فرفع بوكسر حافره وانسل الكلب مبتعدا وهو يعوي من أثر الكدمات. ثم هدأت الجلبة وراحت الخنازير الأربعة تنتظر وهي ترتجف، فيما بدت ملامح الذنب جلية على وجوهها. فدعاها نابليون للاعتراف بجرائمها، فهي نفس الخنازير التي احتجت حين ألغى نابليون اجتماعات يوم الأحد. وبدون مزيد من الإلحاح اعترفت بأنها كانت على اتصال سري بالعميل سنوبول منذ طرده، وأنها اشتركت معه في تدمير الطاحونة، وأنها اتفقت معه على تسليم مزرعة الحيوانات إلى السيد فريدريك. وأضافت أن سنوبول صرح لها سرا بأنه كان عميل جونز السري لسنوات طويلة. وحين انتهت من الاعتراف مزقت الكلاب أعناقها في الحال، وتساءل نابليون بصوت مرعب إن كان هناك حيوان آخر يريد الاعتراف. تقدمت الدجاجات الثلاث اللواتي تزعمن محاولة التمرد بسبب البيض، وصرحن بأن سنوبول ظهر لهن في المنام وحرضهن على عصيان أوامر نابليون، فجرى ذبحهن كذلك. ثم تقدمت أوزة واعترفت بأنها خبأت ستة من أكواز الذرة خلال حصاد السنة الماضية وأكلتها ليلا. واعترفت نعجة بأنها بالت في بركة الشرب قائلة إن سنوبول حرضها على فعل ذلك. واعترفت نعجتان أخريان بأنهما قتلتا كبشا مسنا كان مرافقا مخلصا لنابليون، وذلك بمطاردته حول نار مشتعلة فيما كان يشكو من السعال، فذبحتا على الفور جميعا. وهكذا توالت قصة الاعترافات والإعدامات حتى علت كومة من الجثث عند قدمي نابليون، وفاحت في الهواء رائحة الدم، وهو ما لم يشهده أحد منذ طرد جونز من المزرعة. وعندما انتهى الأمر زحفت الحيوانات بعيدا باستثناء الخنازير والكلاب، وقد جثم البؤس على أنفاسها، ولم تعرف أي الأمرين كان أكثر فظاعة، خيانة الحيوانات التي تحالفت مع سنوبول أو العقوبة القاسية التي شهدتها. في الأيام الخوالي غالبا ما كانت تبدو مشاهد مريعة لإراقة الدماء، لكن بدا لها جميعا الآن أنها أسوأ بكثير وهي تحدث فيما بينها. فمنذ أن غادر جونز المزرعة وحتى اليوم لم يقتل حيوان حيوانا آخر، حتى إن فأرا لم يقتل، وشقت طريقها الحيوانات إلى الربوة الصغيرة حيث كانت الطاحونة التي لم تكتمل بعد. وفي وقت واحد استلقت جميعا وكأنها تربض سويا تأمينا للدف كلوفر ومرييل وبنجامين والبقر والخراف وقطيع كامل من الأوز والدجاج، جميعها بالفعل ما عدا القطة التي اختفت فجأة قبل أن يأمر نابليون الحيوانات بالاجتماع. ولبعض الوقت لم يتحدث أحد بشيء، ظل بوكسر العجوز وحده واقفا، وراح يتململ ذهابا وإيابا وهو يحف بذيله الطويل الأسود على جانبيه ويهمهم من حين إلى آخر في دهشة. ثم قال أخيرا: لا أستطيع فهم ما حدث، لا يمكن أن أصدق أن مثل هذه الأمور قد تحدث في مزرعتنا. لابد أنها نتجت عن خطأ نابع من ذاتنا، والحل كما أراه هو أن نعمل بجهد أكبر. من الآن وصاعدا سأستيقظ قبل ساعة في الصباح، ثم هرول متجها نحو المحجر، وعندما بلغ المكان جمع حملين من الحجارة الواحدة والآخر ودرهما نحو الطاحونة قبل أن يأوي إلى فراشه ليلا. تجمعت الحيوانات صامتة حول كلوفر، وقد وفرت لها الربوات الصغيرة حيث كانت تستلقي إطلالة واسعة على الريف، وكانت معظم أرجاء المزرعة على مرأى منها. المرعى الطويل الممتد حتى الطريق الرئيس، حقل التبن والغابة الصغيرة وبركة الشرب والحقول المحروثة حيث كان القمح الحديث كثيفا أخضر اللون، وسقوف مباني المزرعة الحمراء حيث يتصاعد الدخان من المدافن. لقد كانت أمسية ربيعية صافية أضفت فيها أشعة الشمس المتناغمة رونقا ذهبيا على العشب والأسوار الكثيفة. لم يسبق للحيوانات منذ استشعرت ملكية المزرعة، وقد تذكرت بشيء من الاستغراب أنها كانت مزرعتها، كل بوصة فيها ملك لها. لم يسبق لها أنها استشعرت أن بدت المزرعة للحيوانات بمثل هذه الجاذبية. وعندما كانت كلوفر تنظر إلى سفح الربوة امتلأت عيناها بالدموع، فلو تسنى لها التعبير عن أفكارها لقالت إن هذا ليس ما كانت تهدف إليه عندما بدأت العمل منذ سنوات للقضاء على بني البشر، فمشاهد الرعب والذبح هذه لم تكن مما كانت تتوقعه في تلك الليلة حين حثها ميجور العجوز على التمرد والثورة. ولو تشكلت لديها صورة عن المستقبل لكانت عن مجتمع حيوانات يخلو من الجوع والضرب بالصوت، حيث الجميع سواسية ويعمل كل قدر طاقته، فيحمي القوي الضعيف كما حمت هي البطاط الصغيرة التائهة بساقها الأمامية ليلة ألقى ميجور خطابه المشهور. فبدلا من ذلك ولم تدري السبب، فقد بلغت زمانا لا يجرؤ فيه أحد على البوح بما يجول في فكره، فالكلاب الشرسة تجول في كل مكان، وصارت الحيوانات تشاهد رفاقها يمزقون إرابا إرابا بعد الاعتراف بجرائم مسببة للصدمة. لم تكن في ذهنها فكرة عن التمرد أو العصيان، كانت تعلم أنها حتى في ظل تلك الظروف في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه أيام جونز، وأنه كان عليها قبل كل شيء القيام بما يحول دون عودة البشر، فمهما حدث فستبقى على إخلاصها وتعمل جادة وتنفذ الأوامر الصادرة إليها وترضى بزعامة نابليون. ومع ذلك فلم يكن هذا ما كانت تأمله أو تعمل من أجله مع الحيوانات الأخرى، وما كان لأجل هذا أن بنت الطاحونة وواجهت الرصاص من بندقية جونز. تلك كانت أفكارها رغم أنها كانت تنقصها الكلمات التي تعبر عنها. وأخيرا عندما شعرت بأن هذا كان بديلا إلى حد ما عن الكلمات التي عجزت عن إيجادها راحت تنشد وحوش إنجلترا، صاحبتها الحيوانات الجالسة حولها في الغناء، فرددتها 3 مرات بأسلوب عذب، إنما ببطء واكتئاب كما لم تفعل من قبل. وبمجرد أن انتهت من إنشادها للمرة الثالثة اقترب منها سكويلر يرافقه كلبان وكأن لديه شيئا هاما يريد قوله. أعلن أنه بقرار خاص من الرفيق نابليون فقد ألغيت أغنية وحوش إنجلترا وأصبح غناؤها ممنوعا من الآن فصاعدا. صعقت الحيوانات وصرخت موريل لماذا؟ فأجاب سكويلر بعنف لم تعد هناك حاجة لها، وحوش إنجلترا هي أغنية التمرد والثورة، والتمرد قد بلغ نهايته الآن، فإعدام الخوانة بعد ظهر اليوم كان الخطوة الأخيرة، وقد لحقت الهزيمة بكل من العدو الداخلي والعدو الخارجي. ففي أغنية وحوش إنجلترا أفصحنا عن توقنا لمجتمع أفضل في أيام قادمة، وقد تأسس المجتمع المنشود، ومن الواضح أنه لم يعد لهذه الأغنية أي هدف. وبرغم مشاعر الخوف فقد كان من الممكن لبعض الحيوانات أن تحتج، لكن الخرافة في هذه اللحظة قامت بترديد الخير في السيقان الأربع والسوء في الساقين، مما استغرق بضع دقائق ووضع حدا للنقاش. ومنذ ذلك الحين لم تعد تسمع أغنية وحوش إنجلترا، وبدلا منها ألف الشاعر ميني موس